أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لطالب علم ضعف في دينه بسبب مخالطته لعوام الناس، خصوصا بعد أن قيل له إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من غيره، أثابكم الله؟ لا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذيتهم ويقيم حقوق الله عز وجل هذا بخير المنازل عند الله. وإذا كان لا يتأثر بأذية الناس له أو إعراض المعرضين أو إرجاف المرجفين أو إبطال المبطلين فهذا بخير المنازل عند الله، لأنه مؤمن قوي، لأنه أحب إلى الله. هذا معنى قولها المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المراد بمخالطة الناس يذهب مثلا في المناسبات، فإذا رأى أحدا يفعل منكرا نصحه فيما بينه وبينه، فتارة يجد الإعراض وتارة يجد الصدود وتارة يسمع الكلمة النابية والكلمة الجارحة، ولربما ينصح الناس فيذهبون ويقولون هذا يؤذي الناس، هذا يشوش على الناس، هذا يفعل، فيشوهون سمعته ويؤذونه وهو لا يبالي بشيء من ذلك. هذا المؤمن القوي لا يبالي بشيء من ذلك، لا يبالي بالناس، ما دام أنه يرضي الله عز وجل لا يبالي بالناس، أقبلت أو أدبرت، قالت أو سكتت، هذه قوة في الإيمان. ولا يبالي بالفتن مهما عظمت والمحن مهما كثرت. يبتلى بقرابته فيجد عندهم تقصير فيذهب ويشهد مناسباتهم ويأتيهم وينصحهم بالتي هي أحسن، يتبسم في وجوههم فيعبسون، يأمرهم فيردون، يذكرهم فيعرضون، كل هذا ترفع به درجته وتعظم به أجوره. ولا يزال يتكلم بالكلام الذي يحبه الله والناس معرضة عنه، ولا يزال يذكر بالله حتى يتبوأ الدرجات العلى من الجنة. وهذه هي القوة في الإيمان. ومن نعم الله على أهل الحق أنهم لا تفتر عزائمهم، وأنه ما من طريق يسلكوه في الخير فيضيق عليهم إلا انتقلوا إلى ما هو أوسع منه. لا يعرفون السآمة ولا الكلال ولا الملل، نفوس عالية وهمم صادقة مهما رأوا من الفتن والمحن. وتجد الشخص يسمع ما يسوءه وما يضره في نفسه في أهله في ولده، يأتي إلى الناس ويقول لهم اتقوا الله، فيقول له قائل اذهب لابنك وأصلح، واذهب إلى أختك وأصلحها، واذهب إلى أمك وافعل معها، وقل كذا وقل كذا، ولا يبالي بشيء من ذلك. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فهذا صديق لهذه الأمة. قيل إن مرتبة الصديق هو العالم بدين الله العامل الداعي لما علم وعمل به، وهم الأئمة الذين اصطفاهم الله بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا في أزمنة الفتن عزيز، والأجر فيه أضعاف أضعاف الأجر فيما قبلها. فإنه في الأزمنة الماضية إذا تكلم الإنسان بالخير ودعا إلى الخير لم يسفه رأيه ولم يستهجن، بل يجد من يقول له جزاك الله خيرا، ويجد من الذكر الجميل، لأن الناس كان فيها خير ويحسنون به الظن. أما اليوم فلا أظنه أن يبعد من أجر 50 الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يتكلم أحد بكلمة خير إلا أوذي في الله عز وجل. وتجد جميع العوائق، حتى أنك تريد تطلب العلم تجد جميع العوائق بينك وبين طلبك العلم من نفس أمارة بالسوء وملهيات ومغريات وفتن ومحن. لكن القوي هو الذي لا يلتفت إلى شيء من ذلك. وإن الرجل يؤمن ويستقيم إيمانه ويمشي في الطريق المليء بالفتن، ويعلم الله أنه يبلغ بإيمان العبد أنه لو مر على المرأة وهي عارية لم يبالي بشيء من ذلك من قوة الإيمان، لأنه لا يعظ الناس إلا بشيء في قرارة قلبه. وكون الناس تصدق أو تكذب هذا لا يشتغل به، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاء. قد وضع أمام عينيه مرضاة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فيأتي إلى بيته فيجد الفتن في أولاده، ويجد الفتن في زوجته، ويجد الفتن في إخوانه وأخواته وعشيرته فلا تزيده إلا تمسكا بالحق ونشاطا في الدعوة وبذلا للنصيحة، فلا يزال يفعل ذلك حتى يكتبه الله عز وجل مع الصديقين. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالذي يريد الرضا عند الله لا يناله بالتمني والتشهي ولا بتزكية النفس، ولكن يناله بما يرضي الله حقه. فهذه النفوس السامية العالية أصحاب القلوب المستقيمة، وهو القلب السليم الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا ضعف وأصبح يقول من الناس من يقول والله الفتن كثيرة، والله المحن كثيرة، والله ما نستطيع ندعو الناس، إذا قلنا للناس قالوا لنا، إذا فعلنا مع الناس فعلوا معنا، فعندها لا يزال يتقاعس يتقاعس يتقاعس حتى لا يبالي الله به في أي الأودية هلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. فمن اعتز بهذا الدين عزه الله، ومن حمل رسالة الله صابرا محتسبا. الرجل الذي يعامل الله يعامله وقد وضع الجنة والنار بين عينيه، آخر ما يراه هو آخرته، لا يفكر في شيء عن يمينها أو شماله. لو رأى في زوجته من الفتن والمحن وسمع منها يقول زوجتي كانت صالحة فانتكست لا قدر الله، أو كانت تذكر الله فأصبحت ضعيفة، إذا به يشمر عن ساعد الجد بمجرد أن يرى الفتن في زوجه في أهله في ولده، يشمر عن ساعد الجد، لأنه جعل الجنة والنار بين عينيه وجعل إبليس هدفه هدفا له. فأصبح يجد يقول كيف أترك أهلي عن المعاصي وإخواني وأخاتي وأنام ويعبث بهم عدو الله؟ لا والله أبدا ما تضعف له شكيمة، ينصح المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة، ويستهجن ويسفه رأيه وهو مع ذلك متوكلا على الله محتسبا الأجر عند الله، فتعظم درجته وتعظم منزلته ويبوأ مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. هذه هي النفوس التي تشتري مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صدق مع الله عز وجل أول ما يفكر فيه توحيد الله، وأن يعلم أنه يعامل ملك الملوك، وإذا كان الشيء الذي يطلبه الإنسان عزيزا فإن المشقة دونه عزيزة وصعبة، فما بالك إذا كان يطلب أعز الأشياء وأسماها. إنك إن عاملت الله فليس على وجه الأرض أحب إلى الله ممن يعامله. إنك إن صدقت مع الله ومشيت في سبيل الله فليس هناك خطى أطيب ولا أحب إلى الله من الخطى التي يلتمس بها مرضات الله، منها تستمد قوتك، ما تضعف، ما تتخاذل، ما تجلس كل ما جئت إلى أصحابك إلى إخوانك فقط تشتكي، كل منا يشتكي إلى الآخر حتى يضعف، فأصبح ضعيفا في نفسه، ثم يأتي به الشيطان ويجنده ليضعف غيره. الفتن المحن، أصدق مع الله وسر إلى الله، وسر إلى الله حثيثا، وعجلت إليك ربي لترضى، ما تضعف ولا تفتر. لكن مع هذا كله تحتاج إلى مدد من الله، والله عز وجل إذا علم في قرارة قلبك أنك تريد إصلاح الأم والأب والأخت والأخ والابن والبنت والزوجة، فإن الله يمدك بالحول والقوة. ربنا أفرغ علينا صبرا، قل كما قال الأولون، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، واشتكي إلى الله ما يضعه الشيطان بينك وبين إخوانك وأخواتك، وعندها تجد وتجتهد. وعند الصباح يحمد القوم السرى، من جد في طاعة الله وجد، لكن والله شتان بين من وجد السلعة الغالية من الله عز وجل وبين من وجد سوى ذلك. الناس يطلبون الدنيا ويتعبون فيها أناء الليل والنهار بدون سآمة وبدون كلل وبدون تعب، تأتي إلى المهندس في هندسته والتاجر في بقالته ودكانه وتجارته، فتجده تنصب عليه المتاعب، تقول له يا أخي كيف أنت تشتغل تحت هذه السيارات والزيوت تتقاطر عليك وهذا ما تخاف منه؟ يقول لك يا أخي هذه لقمة عيش، ويقول لك هذا عملي، هذا يقولها بعزة. يا سبحان الله، فكيف بعيش يطيب به عيشك في الدنيا والآخرة؟ كيف بالعيش الذي تقر به عينك ويفتح به أبواب الرحمة من ربك؟ كيف بالعيش الذي هو منتهى السعادة وموجب الفضل والزيادة؟ إن الذي يعامل الله في طلب العلم، في الدعوة، في الخير، مهما أصابه من الانتكاس، مهما أصابه من الضعف، لا يستسلم، لأن الله معه والله يؤيده. ابتلي الأنبياء، ابتلي الصلحاء، ابتلي العلماء، لكن ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. أهم شيء ألا تضعف وألا تستكين وألا تخور قواك، وأعظم من هذا ألا تنقل هذا البلاء إلى غيرك. فاصدق مع الله يصدق الله معك، ولا تفكر فيما حولك، فكر كيف ترضي الله عز وجل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وعندها إذا صدقت مع الله عز وجل، فإن الضعة عند الناس رفعة عند الله، والمهانة عند الناس كرامة عند الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالدين والاهتداء بهدي سيد المرسلين. اللهم ثبتنا على الحق المبين، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وارحمنا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.